بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يتوسد القبور ويضطجع عليها. هذا البلاغ وصله الطحاوي عن مولى لآل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يجلس على القبور. قال هذا المولى: كنت أبسط له في المقبرة فيتوسد قبرا ثم يضطجع عليه. وهذا الحديث إسناده ضعيف لإبهام هذا المولى من آل علي، لهذا المولى لآل علي رضي الله عنه، لأن نحن نتقدم لنا أن المبهم هو من لم يذكر اسمه، فلا نعرف من هو، قد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة. فلما أبهم كان هذا الحديث، كان هذا الأثر ضعيفا. فقول الشيخ الزرقاني رحمه الله إن هذا البلاغ وصله الطحاوي بإسناد رجاله ثقات فيه نظر ظاهر، لأن هذا الرجل من بين هؤلاء الرجال لا نعرف هو ثقة أم ليس بثقة. نعم. أنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يتوسد القبور ويضطجع عليها. التوسد القبور والاضطجاع عليها والجلوس عليها والمشي عليها، كل هذا من بابة واحدة، وقد صح عن بعض الصحابة الجلوس على القبر. فقد روى الطحاوي بإسناد صحيح عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يجلس على القبر، وهذا إسناد صحيح. وروى البخاري معلقا مجزوما به، وصله مسدد في مسنده الكبير بإسناد صحيح على ما حكى الحافظ ابن حجر رحمه الله، فإن مسند مسدد غير موجود بين أيدينا، لكن ابن حجر يحكي أن هذا الذي روى البخاري تعليقا وصله مسدد في مسنده بإسناد صحيح عن عثمان بن حكيم قال: أخذ بيدي خارجه وأجلسني على قبر وقال لي: وإن عمي يزيد بن ثابت رضي الله عنه قال لي: إنما نهي عنه لأجل الحدث، نهي عن الجلوس لأجل الحدث، لأجل من يحدث في ذلك الجلوس، يعني الجلوس لقضاء الحاجة، هذا الذي نهي عنه، أما الجلوس بإطلاق من غير قضاء حاجة فلم ينه عنه. فهذا أثر آخر عن صحابي وهو صحيح، يدل على الجواز على القبر، يدل على جواز الجلوس على القبر. لكن ورد أيضا ما يدل على المنع من ذلك، من ذلك ما رواه مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجسس القبر وأن يجلس عليه وأن يبنى عليه، فنهى صلى الله عليه وسلم أن يجلس على القبر. ومن ذلك ما رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. ومن ذلك أيضا ما رواه مسلم في الصحيح عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. ومن ذلك ما رواه أحمد والنسائي عن عمرو بن حزم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقعدوا على القبور. وفي رواية عند الإمام أحمد أن عمرو بن حزم رضي الله عنه هذا قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على قبر، فقال صلى الله عليه وسلم: انزل من القبر لا تؤذي صاحب القبر. فهذه الأحاديث التي تمنع منعا جليا من الجلوس على القبر، وهذه الآثار وتلك الآثار التي ذكرت لكم، أعني آثار بن عمر رضي الله عنهما وأثر يزيد بن ثابت رضي الله عنه وأثر علي رضي الله عنه عندما صححه وهو ضعيف على الأظهر. هذه الأثر الدالة على جواز الجلوس على القبر والتي يتعارض ظاهرها. هذه الآثار وهذه المنقولات جميعا سبب في اختلاف العلماء في حكم الجلوس على القبر. فقال المالكية والحنفية إنه يجوز الجلوس على القبور. لماذا؟ لما رواه مالك ها هنا في الموطأ ولأثر ابن عمر الصحيح ومعروف شدة تتبع ابن عمر رضي الله عنهما لأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقواله بل يتبعه فيما كان راجعا إلى الجبلة لا علاقة له بالتشريع. ابن عمر رضي الله عنه ينيخ ناقته في موضع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بذلك الموضع مرة فأناخ فيها ناقته فأناخ فيه ناقته. ابن عمر رضي الله عنه يبول في موضع كرم أعزكم الله لأن النبي بنى فيه وهذا ليس موضعا للاقتداء. فمن عرف شأنه في مثل هذا كيف يكون شأنه فيما يكون راجعا إلى أمور الديانة؟ وأثر يزيد بن ثابت فهذه الآثار استدل بها المالكية والحنفية على جواز الجلوس على القبر وحملوا الأحاديث المانعة من الجلوس على جلوس ما على جلوس معين على جلوس خاص وهو الجلوس لقضاء الحاجة كما نص عليه خارجة فيما يذكره عن عمه يزيد بن ثابت رضي الله عنه قال إنما نهي عن الجلوس لأجل الحدث. فهذا الذي حمل عليه المالكية الأحاديث التي المالكية والحنفية الأحاديث التي وردت في المنع من الجلوس على القبور. وذهب الشافعية والحنابلة إلى تحريم الجلوس على القبور. إذا قلنا تحريم الجلوس معناه تحريم الجلوس وتحريم الاضطجاع وتحريم التوسد وتحريم المشي لأن ذلك كله من بابة واحدة كما قلت لكم. ومنهم من يقول من يقول بالكراهة لا بالتحريم القولان عندهم ودليلهم في ذلك الأحاديث التي ذكرناها. المالكية والحنفية ماذا فعلوا؟ حملوا المطلق على المقيد أخذوا تلك الأحاديث المانعة من الجلوس وهي تمنع بإطلاق نهى النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد على القبر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس على القبر ينزل من القبر. فهذه كلها قالوا هذه حديث مطلقة قيدت بالوارد عن الصحابة فحملوا المطلق على المقيد. الشافعية والحنابلة قالوا يمتنعها هنا حمل المطلق على المقيد. لماذا؟ قالوا لأن الرواية التي ذكرت لكم التي رواه الإمام أحمد عن عمرو بن حزم رضي الله عنه قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على قبر فقال انزل. قالوا الاتكاء لا يكون لقضاء الحاجة. الجلوس نعم ممكن تقول جلس فلان تقصد يقضي حاجته ممكن لكن لا تقول اتكأ فلان وتريد أنه يريد قضاء حاجته. فلما كان هذه الرواية الصحيحة عند الإمام أحمد فيها الاتكاء دل ذلك على أن لا يمكن حمل المطلق على المقيد دل ذلك على المنع من الجلوس على القبر الجلوس بإطلاق فيمتنعها هنا. قالوا حمل المطلق على المقيد. قالوا وأما أثر الآثار التي ذكرتم يا معشر المبيحين فأما أثر علي فضعيف لا حديث فيه. وأما الآثاران الآخران فهما وإن كانا صحيحين فقد عارضتهما آثار عن صحابة آخرين. فقد روى ابن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لأن أطأ على جمرة حتى تطفأ أحب إلي من أن أطأ على قبر. وهذا المعنى روي أيضا من طريق صحيح عن أبي بكر وعن عقبة بن عامر رضي الله عن الجميع. قالوا فهنا صحابة عارضوا صحابة فلا حجة إذن في لا يمكن الاحتجاج بقول الصحابي إذا عورض. قالوا ويحتمل أن ابن عمر ويزيد بن ثابت لم يبلغهما نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتمل أنهما قد بلغهما النهي لكنهما تأوله باجتهاد منهما مفهوم. وهذا القول أظهر هذا القول بالامتناع عن الجلوس على القبر. هذا أسعد بالدليل وأقوى وأظهر في الدليل، مع أن قول المالكية الحنفية محتمل لما ذكرت لكم من فعل ابن عمر، وهو من هو تشددا في اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزيد بن ثابت الذي صرح بهذا الذي يذكره المالكية الحنفية. فالقول الأول محتمل، والقول الثاني هذا الذي يمنع الجلوس على القبر أظهر. ولذلك أنا أنصح كل من ذهب إلى المقبرة أن يحذر أن يطأ على القبور أو يقف عليها أو يجلس عليها، إلا من كان شيخا عجوزا فانيا أو رجلا مريضا ولم يجد موضعا، يعني تعب من القيام وتعب من المشي أو يؤلمه ولا يستطيع ولم يجد موضعا، لم يجد مساغا للاستراحة فجلس على جانب القبر، فأرجو أن يكون له ساعة في خلاف العلماء. وإلا فالحذر الحذر مثل هذا. أنتم تسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده أو إلى جسده خير له من أن يجلس على قبر. قضية ليست محل تساهل. نعم. أنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يتوسد القبور ويضطجع عليها. قال مالك: وإنما نهي عن القعود على القبور فيما نرى للمذاهب. قال مالك رحمه الله: وإنما نهي عن الجلوس عن القبور فيما نرى فيما نظن للمذاهب. المذاهب، مذاهب جمع مذهب، المذاهب جمع مذهب، المذهب مذهب على وزن مفعل، الميم زائدة والحروف الأصول هي الذال والهاء والباء، فمذهب على وزن مفعل. هذا الوزن يأتي في كلام العرب ويراد به ثلاثة أشياء. أحيانا قد يجيء هذا المفعل ويراد به المصدر فقط، يراد به المصدر، جلست مجلسا كما تريد جلست جلوسا، ويأتي ويراد به ظرف الزمان، تقول مشرق مشرق مغرب، باب المفعال والمفعيل، وإن قلت مفعيل فهو باب واحد، يراد به ظرف الزمان، وأحيانا يراد به ظرف المكان، كهذا مذهب، المذهب مكان الذهاب، مقعد مكان القعود، مرمى مرمى يا مكان ياش مكان الرمي. طيب، فمذهب مكان الذهب، وذلك هذا المكان يمكن أن يكون حسيا كما ذكرنا، ويمكن أن يكون معنويا. وذلك يقال مذهب مالك، مذهب الشافعي، مذهب أبي حنيفة، مذهب أحمد. ما معنى هذا؟ معناه المكان الذي يذهب إليه في اجتهاده، المكان المعنوي ليس مكان حسيا. ولكن المراد هنا المذهب، المراد مكان حسي، وهو المذهب الذي يذهب إليه لقضاء حاجته، الموضع الذي يأتيه لقضاء حاجته العرب تسميه مذهبا، والجمع مذاهب. فهذا الموضع يقال فيه مذهب، ويقال فيه مقعد، ويقال فيه مجلس، ويقال فيه خلاء، ويقال فيه غائط، ويقال فيه كنيف، ويقال فيه مستراح، ويقال فيه متوضأ، ويقال فيه غير ذلك. لماذا؟ لماذا هذه الكنايات؟ طبعا هذه كلها كنايات ولا لا؟ لأن لماذا العرب تكني؟ لأنهم قوم لهم ذوق، لهم قوم. وإن ظننتم أنهم أعراب وأنهم يمشون حفاة، المشي حافيا مؤتزرا، والشمس تلسعك وقد أذابت لعابها على عنقك، لا يخرجك عن كونك راقيا إذا كنت راقي الذوق والتفكير، ولا يجعلك ثيابك الرقيقة ومأكلك الطيب ومطعم وفراشك الناعم الوثير، لا يجعلك راقيا إذا كنت جلف الطباع، أعرابي خشن المنطق، فكن يعني سليل قوم آباؤهم بنوا تلك الحاضرة، بنوها طنجة تتبنات، الله أعلم لا ندري لما يوم عقل التاريخ، يوم التاريخ عقل كبر زعما وبدا عقله وبدا تيعقل، لقى طنجة قدامه لا يدرى من بناها، قديمة مغيلة. كون أنت سليل هؤلاء الذين بنوا، يعني أنت مغيل في الحضارة لكنك جيف الطباع غليظ المنطق خشن الجانب، فأنت فلست راقي، كيف تدعي رقية؟ وكوني ابن بادية، أباؤك منا وأسلافك منا، ولم تكتحل عينك قط برؤية المدينة، ولكنك رقيق العبارة لين في التعامل. فأنت هكذا العرب ماذا يفعلون؟ يأتون إلى الشيء المستقبح الذي يقبح التصريح بذكره. لماذا يقبح التصريح الآن؟ هذا الحدث الخارج من الإنسان، هذا شيء أنت لست فقط لا تحب أن تراه ولا تحب أن تشمه ولا تحب أن تقربه، بل أيضا تحب أن لا تسمعه عندما أنتم ترون، يعني العامي وغيره إذا سر سامع ألقي في أذنه شيء من هذا ويكون يقول لك شو احنا مثل هذا، لكن يقال على مثل هذا الموضع. والعرب لم تكن تقول في ذلك الموضع موضع، هي لا تحب أن تسمعه مطلقا. فلماذا لا تحب أن تسمعه؟ لأنه يورث استحاشا في النفس، النفس تستحش من هذا التصريح، يورث أذى في السمع، فماذا تفعل؟ تكني. فكانت عما تكره سماعه، تكره التصريح باسمه، تكني عنه، مفهوم؟ فإذن يقولون المذهب ويقول المقعد ويقول المجلس ويقول الغاية ويقول كلها كنايات عن هذا الحدث. لكن السؤال الذي عندي، لماذا تكثر هذه الكنايات؟ نحن الذين نعرفه أن العرب تكثر تسمية الشيء العظيم القدر عندهم، الشيء الفخم الجاز المهم، الأسد اسمه لا تحصيها، والسيف، ولكن هذا الشيء أيضا لماذا تكثر الكناية عنه؟ هذا الشيء وجدت الإمام اللغوي المشهور ابن فارس ذكر له جوابا جميلا، الله أعلم بصحته ولكنه جميل، رواه عنه أبو حيان التوحيدي، يقول إن العرب تكره أن تصرح كما ذكرت لكم بهذا الاسم القبيح، فماذا تفعل؟ تكني عنه. هذه الكناية تنتشر وتفشو وتذيع، فتصير كالاسم الذي كني عنه فيكنون عنها أيضا، يحتاجون كناية أخرى، وتلك أيضا تنتشر وتفشو وتصير في القبح مثل ما كني عنه فيكنون أيضا، وهكذا فتكثر الكنايات. لهذا الله أعلم. زيد سيدي. قال مالك: وإنما نهي عن القعود على القبور فيما نرى للمذاهب. هذا يقول الإمام مالك رحمه الله فيما مبين مذهبه الذي ذكرت لكم، إنه يرى أن هذا النهي الذي ذكر إنما هو للمذاهب، أي إنما هو لقضاء الحاجة، وطبعا مقبرة المسلمين هذه ليست موضعا لقضاء الحاجة، لأنها دار قوم المؤمنين، وأنت تمر عليها وتسلم عليه وتقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون وإنا بكم لاحقون، فأين تلحق؟ أين تأتي؟ إذا كان المسلمون يقضون حاجتهم فيها فين الحق؟ قفضاري دفنوني ثم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف أنه سمع أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقول: كنا نشهد الجنائز فما يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف الأنصاري الأوسي المدني الثقة لا يدرى سنة وفاته، أنه سمع أبا أمامة بن سهل بن حنيف. أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري الأوسي التابعي الثقة أحد كبار علماء المدينة، ولد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وجاء به أبوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسماه حنكه التحنيك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ التمرة فيمضغها حتى تصير يعني ممضوغة، ثم يأخذها صلى الله عليه وسلم بأصبعه الشريفة فيجعلها في في في فم هذا الذي يؤتى به ذاك الصغير، و يمر أصبعه على حنك المولود، فيكون أول شيء يدخل جوف هذا المولود ريق النبي صلى الله عليه وسلم مع التمر. فهذا هو التحنيك. فجاء بأبي أمامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء به أبوه فحنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه، سماه أسعد، وكناه أبا أمامة باسم جده وكنيته، جده أبي أمه، أبي أمامة أسعد بن زرارة. وكان أبو أمامة هذا بن سهل بن حنيف من كبار علماء المدينة ومن شيوخهم، وكان ممن يفتي في المدينة، كانت تدور عليه الفتوى، روى ابن سعد في طبقاته عن سليمان بن عبد الرحمن بن خباب قال: كان أدركت رجالا من المهاجرين والأنصار من التابعين، أي من التابعين من أبناء المهاجرين والأنصار، تدور عليهم الفتوى في البلد، يفتون في البلد، وذكر منهم أبا أمامة بن سهل بن حنيف، وهو الذي صلى بالناس يوم حصر عثمان رضي الله عنه. فقد روى ابن عساكر في التاريخ أن آخر خرجة خرج عثمان بن عفان رضي الله عنه في يوم الجمعة، دخل المسجد فلما صعد المنبر حصبه الناس، رموه بالحصباء، أولئك المنافقون الذين كانوا استولوا على المدينة، وحيل بينه وبين الصلاة، فصلى بالناس يومئذ أبو أمامة بن سهل بن حنيف. وأبوه سهل بن حنيف تقدمت لنا ترجمته، صحابي بدري مشهور مات رحمه الله ورضي عنه سنة 38. وجده هذا الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم على اسمه وكان بكنيته، هو هو أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار، أبو أمامة الأنصاري الخزرجي الصحابي السيد، كان سيدا من سادات بني النجار، و أسلم قديما، هو أسلم في العقبة الأولى، بايع بيعة العقبة الأولى وبايع بيعة العقبة الثانية، وكان نقيب قومه بني النجار، بل لم يكن في النقباء من هو أصغر منه سنا، وحتى إنه يقال هو أول من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة العقبة. وعلى شهرته واتفاق أصحاب المغازي والسيار على أن إسلامه قديم، إلا أنهم يختلفون في طريقة إسلامه كيف أسلم. فالذي يذكره الواقدي رحمه الله أنه خرج هو والحارث بن عبد القيس، رجل من قومه، خرجا يتنافران إلى عتبة بن ربيعة في مكة، فلما أتي مكة لقيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرض عليهما الإسلام وتلا عليهما القرآن فأسلما ورجعا. هكذا يقول الواقدي، والذي عند ابن إسحاق أنه أسلم ليلة العقبة الأولى. وهذه العقبة خبرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء دعوته كان يعرض صلى الله عليه وسلم نفسه في المواسم على القبائل فيدعوهم إلى الإسلام ويسمعهم القرآن ويعرض عليهم ما بعثه الله به من الهدى والرحمة. وكان صلى الله عليه وسلم لا يسمع بقادم من العرب قدم مكة إلا أتاه صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الإسلام وعرض عليه ما عنده. فلما أراد ربنا سبحانه إظهار دينه وإعزاز نبيه صلى الله عليه وسلم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في موسم من المواسم في العام الذي لقي فيه الفتية من الأنصار، وكان فيهم أسعد بن زرارة. فهو في الموسم فلقي نفرا من الخزرج، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال صلى الله عليه وسلم: من موالي يهود؟ قالوا: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: أفلا تجلسون فأكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا، فعرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام وقرأ عليهم القرآن. وكان مما صنع ربنا سبحانه لهؤلاء النفر وكيف أراد بهم الخير، أنهم كانوا، أنا قلت لكم كانوا هم من موالي يهود، كانت يهود تسكن معهم في بلادهم، بل كانوا غلبوهم عليها، وكان يكون بينهم شيء من الحروب، فكانت يهود تقول لهم الآن يبعث الآن نبي قد أضل زمانه، نتبعه نقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أولئك الفتية وسمعوا منه ذلك الذي يدعوهم إليه، قال بعضهم لبعض: والله تعلمون أنه النبي الذي توعدكم به يهود، فلا يسبقنكم إليه. فأسلموا وقبلوا ذاك الذي عرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا له: إنا تركنا قومنا. طبعا تعرفون أن الأنصار هم الأوس والخزرج، وكانت بينهم عداوة شديدة جدا، وكان قبل هذا الوقت هذا الذي نتحدث عنه كانت جرت بينهم مقتلة عظيمة جدا في يوم يعرف بيوم بعاث، قتل فيه سارات الأوس والخزرج، رؤوسهم وجهاؤهم، شيء عظيم جدا. فقال بعضهم، قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قد تركنا قومنا وليس قوم بينهم من الشر والعداوة ما بينهم، وعسى الله أن يجمعهم بك، وإنا سنرجع إليهم فنعرض عليهم أمرك وندعوهم إلى هذا الذي أجبناك إليه، فإن يجتمعوا عليك فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا ورجعوا إلى المدينة وأخبروا قومهم، حتى فشى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فليس دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه البيعة التي بايعوا فيها أولئك الستة كان منهم أسعد بن زرارة. فبعض المؤرخين، بعض أهل السير، يقول هذه هي بيعة العقبة الأولى، ويقولون إن بيعة العقبة الثانية كانت بعد سنة، لما كان في العام المقبل جاء 12 رجلا من الأنصار فيهم أيضا أسعد بن زرارة، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة بيعة النساء، وبعده بعام أيضا جاء من المدينة 70 رجلا وامرأتان من الأنصار فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة أيضا، وهذه عندهم بيعة العقبة الثالثة. هذا عند بعض المؤرخين من أهل السير والمغازي، وعند بعضهم لا يعتبرون هذه الأولى بيعة العقبة، ويقول إن البيعة بيعة العقبة بيعة الأولى كان فيها 12 رجلا والثانية كان فيها 70 رجلا امرأتان. وأنا قلت لكم في العام الذي بعده جاء هؤلاء وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة النساء. لماذا سميت بيعة النساء؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ عليهم في البيعة الخصال التي تؤخذ على النساء التي ذكرها ربنا سبحانه في كتابه. يقول ربنا سبحانه: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. فهذه سميت بيعة النساء لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم على هذه الخصال. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال، وهو كان أحد النقباء ليلة العقبة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عذبه. قال فبيعناه على ذلك. فهذه سميت بيعة النساء. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أولئك النفر مصعب بن عمير يعلمهم الدين ويفقههم في الإسلام ويقرئهم القرآن. مصعب بن عمير لما جاء المدينة نزل عند أسعد بن زرارة فكان معه في منزله. خرج به أسعد بن زرارة يوما يريد دار بني عبد الأشهل، هذا بطن من الأنصار. فبلغ الموضع وجلس إليهما رجال ممن كان أسلم، فجلسوا، جلس مصعب رضي الله عنه يعلمهم ويفقههم. ينظر إلى هذا المنظر رجلان ولا يعجبهما ما يريان، هذان الرجلان هما أسيد بن حضير وسعد بن معاذ، كل واحد منهما سيد من سادات بني عبد الأشهل، وكلاهما مشرك على دين قومه. فلما رأي ذلك قال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير، قاله لا أبالك، غضب، لا أبالك، انطلق إلى هذين الرجلين اللذين أتيانا في دارنا يسفهان ضعفاءنا، فانههما وازجرهما، فلولا أسعد بن زرارة بالمكان مني حيث قد علمت. أسعد بن زرارة ابن خالة سعد بن معاذ، فقالوا لولا سعد بن زرارة مني حيث قد علمت لكفيت كذلك، هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدما، ما استطيع أن آتيه وأزجره وأنهاره ولكن تأفعل. قال فأخذ أسيد بن حضير حربته وانطلق إليهما. أسعد بن زرارة يرى أسيد بن حضير مقبلا، فقال لمصعب بن عمير قد جاءك سيد قومه فاصدق الله فيه. فقال مصعب إن يجلس أكلمه. فوصل إليهما أسيد بن حضير وحربته بيده يقول لهما ما بالكما تغشياننا في دارنا تسفئان ضعفاءنا، انطلقا عنا إن كان لكما بأنفسكما حاجة. فقاله مصعب بن عمير أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كف عنك ما تكره. فقاله أسيد بن حضير أنصفت. شوف هذه، هذا شيء عجيب، انظروا كيف امتص الغضب. ذاك جاي في هذه حربة يقول، يتميز غيظا ويقول لهما اعتزلانا إن كان لكم بأنفسكما حاجة، يعني إذا بقيتما هنا فسنتلف، سيكون في جلوسكما حتفكما، فانطلق عنا. فتكلمه كلاما سل منه غضبه. قال له بعد أن قال له هذا الكلام مصعب بن عمير، قال أنصفت وجلس. هذه تعطيك كيف تتكلم، كيف تعامل. أنت في خير وفي منفعة وفي فيأتيك واحد لا يفهم وتفعل غضبان، إما أن تقول أنت شنو أنت تدير لي، أنا أنت تدير لي، تدير لك عشرة ولكن أنت راجل قسني يا أبدي باش يدي الرجل. الرجل كيف صنع مصعب بن عمير؟ استل الغضب. وعاقبة ذلك ما تسمعون، قاله أنصفت وجلس. فعرض عليه الإسلام وتلا عليه القرآن. فقال أسيد بن حضير ما أحسن هذا وأجمله، عجب الكلام. وأنا لولا ضيق الوقت لحدثتكم قصة حدثنيها أحد عقلاء الطلبة في فرنسا، وكان رئيس مسجد، وكانوا يعني نظموا أياما للتعريف بالإسلام. فجاءه فرنسي يتميز غيظا من ذلك اليمين المتطرف، أنتم كذا كذا كذا كذا، غضبان جدا، لولا قوة القانون لفتك به. فصاحبي يقول له ما استفزه ولا استجراه غضب ذلك الفرنسي، وانتظر حتى قضى كلامه وقال له أنا أشكرك، أولا أشكرك لأن أنت جئت تخبرني أني أصنع شيئا تكرهوه. أنا كنت أظن، ما كنت أظن أن في الناس من يغضبه هذا الذي أصنع، كنت أظن أن ما أصنعه لا يغضب أحدا، لكن على الأقل أنت لما جئتني فهمت أن ما أصنعه يغضب. شوف كيف يستلم الغضب. وصنع معه أشياء، حدثني بقصة عجيبة جدا آخرها كان إسلام ذلك الفرنسي، شيء سبحان الله. فقال لهم ما أجمل هذا وأحسنه، كيف تصنعون إذا أردتم الدخول في هذا الدين؟ فقالوا له تغتسل وتتطهر وتطهر ثوبيك وتشهد شهادة الحق وتصلي. فصنع ذلك كله. ثم قال لهما إني سأرسل إليكما. قال لهم إن ورائي رجلا هو سيد قومه، وإن يسلم لم يتخلف عنه أحد من قومه، وسوف أرسله إليكما. يقصد سعد بن معاذ. فأخذ حربته ورجع، الناس تنتظره الذين أرسلوه ليفتك بهذين. فلما رأه سعد بن معاذ مقبلا قال لأصحابه الذين معه: أحلف بالله لقد رجع إليكم أسيد بن حضير بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما جاء أسيد قال له سعد بن معاذ: ماذا فعلت؟ قال: كلمت الرجلين فما سمعت منهما بأسا، وقد نهيتهما فامتثلا وقالا نصنع ما تحب. وقد بلغني أن بني حارثة خرجوا يريدون أن يقتلوا أسعد بن زرارة، وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك. فماذا فعل سعد بن معاذ؟ قام مبادرا مغضبا، مبادرا يخشى أن بني حارثة يأتون فيقتلوا ابن خالته لأنه ابن خالته. فقام مبادرا وأخذ حربته وذهب. فلما دنا منهما ورآهما جالسين مطمئنين عرف أن أسيد بن حضير إنما صنع به ذلك لأنه يريد أن يأتي فيسمع. أسعد بن زرارة يرى الآن سعد بن معاذ جائيا، فقال لمصعب بن عمير: قد جاءك سيد من وراءه من قومه، إن يسلم لم يتخلف عنه رجلان. فقال له مصعب: إني جئت أكلمه. فجاء سعد بن معاذ، فلما وقف عليهما والحربة في يده قال لأسعد بن زرارة ولا يكلم مصعب، صعب هذا لا يعرفه، كلمة خالته، قال له: يا أبا أمامة، والله لولا مكانك مني ما اجترأت على هذا. يعني أنت ما صنعت هذا إلا لأنك ابن خالتي، لو لم تكن كذلك ما فعلت. أتخشانا في دارنا بما نكره؟ فقال له مصعب بن عمير: أو تجلس فتسمع، فإن كرهت شيئا فإن رضيت شيئا قبلته، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره، لا نسمع كما تكره. تقول أكرهه، نقول نكف عنك. فقال له: أنصفت. وركز حربته وجلس. فعرض عليه مصعب بن عمير الإسلام وتلا عليه القرآن. قالوا: والله لا عرفنا إسلامه في وجهه قبل أن يتكلم لتسهله وإشراقه. ثم قالهما: كيف تفعلون إذا أردتم الدخول في هذا الدين؟ فذكروا له، ذكر له ما ذكر لأسيد بن حضير. فقام وتطهر واغتسل وأغسل ثوبيه ثم تشهد وصلى، ثم أخذ حربته ورجع إلى قومه ينتظرونه. رأه أسيد بن حضير فقال للنادي: والله لقد رجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فوقف سعد بن معاذ على قومه وقال لهم: يا بني عبد الأشهل، كيف ترون أمري فيكم؟ قالوا: أنت سيدنا وأفضلنا رأيا. قال لهم: كيف ترون رأيي فيكم؟ قالوا له: أنت سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة. فقال لهم: فإن كلام رجالكم ونسائكم حرام علي ما لم تؤمنوا بالله ورسوله. قالوا: فلم يبيت في تلك الليلة من بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة، آمنوا جميعا. ثم فشى الإسلام في المدينة حتى لم تبقى دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون. وهذه منقبة عظيمة جدا لأسعد بن زرارة، لأنه هو أيضا سعى في هذا حتى أسلم هذا الجم الغفير. وهناك منقبة أخرى لأسعد بن زرارة رضي الله عنه، وذلك هي وهي أنه أول من صلى بالناس الجمعة في المدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود وابن ماجه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي حين ذهب بصره. أبوه كعب بن مالك صحابي. قال: كنت قائد أبي حين ذهب بصره، فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة وسمع النداء أذان الجمعة دعا لأبي أمامة أسعد بن زرارة واستغفر له. قال: فمكثت زمانا أسمع ذلك منه، ثم قلت يوما: والله إن ذا لعجز، أسمع أبي كلما خرج إلى الجمعة إذا سمع النداء يستغفر لأبي، يدعو لأبي أمامة ويصلي عليه، ولا أعلم ذا كلمة هو. قال فخرجت به يوما كما كنت أخرج، فسمع النداء فدعا لأبي أمامة واستغفر له، فقلت له يا أبتاه إني أسمعك كلما سمعت نداء الجمعة استغفرت لأبي أمامة وصليت عليه، لم ذاك؟ قال يا بني إنه أول من صلى بنا الجمعة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بنقيع الخضمات من هزم بني النبيت من حرة بني بيضة. قال كم كنتم يومئذ؟ قال كنا 40 رجلا. وأسعد بن زرارة أظن أنه لهذا ولغيره سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصبي الصغير راوي الحديث سماه النبي صلى الله عليه وسلم باسم جده وكان كنيته. وتوفي أسعد بن زرارة رضي الله عنه بداء أصابه في حلقه، سأل الله العافية، يقال له الذبحة ويقال له الذبحة، هو داء وجع يصاب يأتي في يصيب العنق، وقال بعضهم هو داء ودم يجتمع في العنق فيخنق صاحبه فيموت. روى ابن ماجه عن يحيى بن أسعد بن زرارة أن أسعد بن زرارة أصابه داء في عنقه يقال له الذبحة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبلين أو قال لأبلغن في أبي أمامة عذرا، فكواه صلى الله عليه وسلم بيده، لكن ذلك لم ينجع وتوفي أسعد بن زرارة رضي الله عنه. نعم. أنه سمع أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقول كنا نشهد الجنائز فما يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا. قال كنا نشهد الجنائز فلا يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا. لا يجلس آخر الناس يعني أن الناس فيهم أول وآخر. هذه الجنازة كانوا يشهدون الجنائز فيشيعون الجنازة، من الناس من يكون في قبل النعش ومنهم من يكون بعده. يقول هو كنا نشيع الجنائز زين، فما يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا. فما يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا، المعنى والله أعلم أنهم كانوا عندما يشيعون الجنازة ويصل الأولون إلى المقبرة فيجلسون ينتظرون اجتماع الناس في الجنازة التي لم يصلى عليها، يحملونها ويأتون بها المقبرة فيصل الأولون ويجلسون وينتظرون مجيء الناس ومجيء الجنازة. قال فلا يجيء آخر الناس ياك، فلا يجلس. فعندما يتتام الناس إذا أراد آخر الناس مجيء الجلوس لا يجلسون حتى لا يكادون يجلسون إلا ويؤذنون بالصلاة، حتى يؤذنوا أي حتى يعلموا يخبروا بالصلاة على الجنازة، فلا يجلسون لا يكادون يجلسون إلا ويقال لهم الصلاة على الجنازة فيقومون يجلس. هذا الأثر يعني لماذا يريده الإمام مالك؟ هذا الذي ذكرت لكم معنى لا يكادون يجلسون، يأتي الأول من جاء أولا يجلس ثم بعد ذلك يتتابع الناس حتى يأتي آخرهم. هؤلاء هذا الأخير جاء رأى النعش إما تقدمه إما في ظهره قريب منه، لا يكاد يجلس حتى يوضع النعش فيقال قم الصلاة. لماذا يأتي مالك رحمه الله بهذا الحديث بهذا الأثر؟ أظن أنه جاء به في هذا الباب لأن فيه دليلا على ما ذهب إليه مما ذكرته لكم في المجلس الماضي أن القيام للجنازة منسوخ، وأنه يجوز لمن جاء مشيعا للجنازة أن يجلس قبل أن توضع، وقد تقدم الكلام على هذا في المجلس الماضي. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله باب النهي عن البكاء على الميت. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث بن عتيك وهو جد عبد الله بن عبد الله بن جابر أبو أمه أنه أخبره أن جابر بن عتيك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم